الله تعالى، فيقول رحمه الله أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. ونفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أن من غمر قلبه بالرضا بالمقدور ورضي بما قدره الله تعالى له من أحداث جزاه الله قلبا مملوءا بالغنى والأمن والقناعة. وهذه النعم الثلاث تعتبر بمثابة محطة الكهرباء لتولد الطاقة الإنسانية الخيرة التي تحث على العمل الإيجابي في الذات. كيف؟ بتفريغ القلب من كل ما يبعده عن الله تعالى ليمتلئ بعد ذلك بشحنات عمل وطاقات عقلية وقلبية وجوارحية لتنفيذ كل ما يقربها من حب الله تعالى والإنابة إليه والتوكل عليه جل وعلا. وأصبحت محفزات الإيجاب في الإنسان ماذا؟ ما هي المحفزات؟ الغنى والأمن والقناعة الذي كان سببها رضا العبد بما يقدره الله تعالى له. على حين من ملأ قلبه بعدم الرضا بالمقدور والسخط كان بمثابة محطة الكهرباء التي تولد طاقات الهدم والخراب في داخله، ويفتح على نفسه أبوابا شيطانية تغرقه في الدنيا والآخرة، وتشتغل محطته لتلهي الذات بكل ما يشغلها عن حب الله تعالى ورضاه. ومن اشتغل والعياذ بالله في مساحة غضب الله وتسخط على واقعه وبدأ يغذي هذا التسخط بأمراض القلوب ثم التفكير الأعوج والقرارات المهلكة والقاتلة لكل خيرية له، فقد السعادة الدنيوية والفلاح الآني لا محالة ترقبا للآخرة الأسوأ. وإذا لم يتدارك نفسه ويعلم أن سبب تعاسته وفشله الدنيوي هو خراب أساسي أصله عدم الرضا الذي ولد طاقات سلبية مدمرة فأنتجت تلك المشاعر المريضة في القلب وتلك القرارات العوجاء، وعلى من يرغب في إصلاح حاله أن يرجع إلى سبب المرض ويعالجه بضده. فإذا استيقن المريض أن مرضه بسبب السخط وعدم الرضا عالجه بضديته بالرضا. لماذا؟ ليقمع المرض من جذوره ويقتلعه بإذن الله تعالى ويوظف طاقاته من مولده الكهربائي الداخلي للخير ليعدل مساره على الطريق ساعيا إلى السعادة والفلاح في الدارين بإذن الله تعالى. خلينا نشوف قصتنا اللي تبين لنا هذه الثمرة عند ابن القيم رحمه الله. كريم وعاهد، زملاء في المدرسة وزملاء في اللعب، وكثيرا ما يحرصان على تواجد مقاعدهما في الصف جنبا إلى جنب، كما إنهما زملاء في الحي فبيوتهما متجاورة، مما زاد من سعادتهم كصبية صغار وكشباب في مراحلهم العمرية الأولى، وذلك للمساحة المشتركة التي تجمع بينهما من قدرات في الدراسة وهوايات رياضية مختلفة، مما زاد من متعة الوقت الذي يقضيانه سويا. وكان من أهم أهداف كريم المرحلية أن يكمل دراسته العليا ويلتحق بأفضل الجامعات في الخارج ليتخصص في الذرة، آملا أن يقدم ما يفيد البشرية من اختراعات. على حين عاهد كانت أماله أقل من ذلك بكثير، فكان يكفيه أن يتخرج من الجامعة بتقدير مقبول ليرضي والده. ومرت السنوات المدرسية سريعا ليتخرج كريم وعاهد من المدرسة، ولكن كيف؟ بتفوق كريم المعتاد وبمعدل متدني لعاهد. فرح الصاحبان بتخرجهما وانتهائهما من مرحلة المدرسة ليتجهزان للدخول للجامعة في العطلة الصيفية. أما عاهد فقد حضر أوراقه للسفر خارج البلاد حيث لا تقبل الجامعات المحلية معدله المتدني، وعليه أن يرمم تخرجه بسنة إضافية يدرسها في الخارج تعديلا لمستواه الدراسي. أما كريم المتفوق فقد دخل بيته سعيدا يقبل رأس أمه يبشرها بحصوله على منحة دراسية في أرقى جامعة في العالم متخصصة في العلم الذري الذي يسعى للتخصص فيه، ولكنه استغرب ابتسامة أمه الباهتة وقولها مبروك من طرف لسانها، ولكنه لم ينتظر هذا البرود الذي لم يعتاده منها، بل عانقها وحملها بجسمها الضئيل وأخذ يدور بها في الغرفة يغني ويرقص ويصرخ بأعلى صوته ويقول: لقد من الله علي بالمنحة الدراسية التي عملت لها طوال عمري. وبينما هو كذلك لمح عمه يخرج من غرفة أبيه مع طبيب يتأبط الحقيبة المعرفة لمهنته. أنزل كريم أمه ببرود شديد وأحس بخفقات قلبه تقفز إلى أذنيه، وبدأت الرجفة تسيطر على أطرافه، واتجه إلى عمه ليسمعه يقول له: لقد أصاب أخي نوبة قلبية مفاجئة ونحتاج نقله فورا إلى المستشفى. لم أعلق، ولكني نسيت كل شيء إلا وجه أبي الحنون الكريم، الكريم في كل شيء، وكأني أرى تاريخ حياتي معه في شريط يمر على شاشة عقلي بسرعة رهيبة. لقد هيأ لي أفضل بيئة تربوية في بيت نموذجي لأبوين يتبادلان الحب والاحترام والود، متفاهمان على كل شيء، فلا أذكر أي خلاف أو مشاحنة بين أمي وأبي، بل رعاية من أبي وطاعة ووفاء من أمي، ونحن الأولاد نرتع في هذا الجو الممتع. تبرمجت حياتنا بنظام تربوي بين البيت والمدرسة والمسجد والهوايات والأرحام والأصحاب. أمرنا دائما شورى بيننا، ودربنا في المنزل على هدفنا النهائي مرضاة الله والفوز والجنة، ودربنا أيضا على التفرقة بين الهدف والوسيلة، وكيف أن علينا أن نبحث عن الوسائل السوية لتحقيق الهدف السوي. وأصبحت حياتنا عبارة عن مخزون من العادات الجميلة، نعم مخزون من العادات الجميلة النافعة لأي شاب يانع يستقبل حياته الجديدة. كل هذه الذكريات والمفاهيم مرت على عقلي في لحظات أثناء مساري إلى سرير أبي، إنه مغمض العينين على وسادته بهدوئه المعهود ورزانته المألوفة. حاولت أن أدخل الغرفة بدون صوت، ولكنه شعر بقدومي، لعله أحس بي بقلبه قبل سمعه، لا أدري، ولكنه ابتسم ابتسامة جميلة عندما رأني، فهرعت إليه أقبل يديه برفق وقلت بصوت يرتجف: حفظك الله لنا يا أبي من كل مكروه. شعرت بيده الحنون على كتفي، ثم قال لي بصوت ضعيف: ماذا عندك يا كريم مع والدتك؟ لقد سمعت جلبة صوتك في الصالة. فأجبته بهدوء خوفا من أن تزعجه نبرة صوتي الشبابية التي قد تخرج مني دون تحكم: أبي، لقد تخرجت بتفوق من المدرسة، وإني الأول على الدفعة بفضل من الله تعالى ثم بفضلك علي، ولقد حصلت على منحة دراسية في أفضل جامعة في العالم. هنا تبسم ثم قال لي: هل أنت سعيد بذلك؟ قلت بسرعة: بل إني أطير فرحا. ثم أجابني هذه المرة دون تبسم والجدية تعلو قسماته: ابني كريم، أنت كبير أخوتك وأنا فخور بك، وأنت تعلم ذلك جيدا، ولقد أخبرني الطبيب بحالتي القلبية، وقد أحتاج إلى عملية سريعة في الغد، ولا أعلم الغيب، فقد أدخل العملية إلى غير رجعة، فإني أريد أن أوصيك بوصية: إني أملك شركة متواضعة ذات دخل طيب أنفق عليكم منها، لقد تخصصت في تجارتي في الحديد، وأغلى ما أملك في هذه الشركة هو اسمي النظيف في السوق، أرجو أن تحافظ عليه. سكت قليلا ثم نظرت إليه يصمت يأخذ أنفاسه، ثم نظر إلي فقال: كريم، إني أحتاجك الآن أكثر من أي فترة أخرى مرت بنا، فأنت الكبير وأخوك محمد الثالثة من عمرك وأخواتك البنات صغيرات ويحتاجن إلى كثير من الرعاية، وأمك الشابة تحتاج إلى اهتمامك بها، فأنت الكبير. إني أسمع، نعم إني أسمع كلام أبي بإنصات، ولكني ما زلت لا أفهم ماذا يريد مني، فانتظر أسمع المزيد من كلماته التي تنذر بشيء لا أعرفه. فأكمل قائلا: ولدي كريم، أعلم أهمية المنحة الدراسية عندك، وأعلم حلمك في دراسة علم الذرة وما تريد تحقيقه من آمال خيرة، ولكني أقول لك أنت تريد الخير بدراستك للعلم الذري، وهذا هو الخير بين يدي، فأنا كما ترى ولا أدري مصيري بعد العملية، وأمك وأخوتك محتاجين إلي، فها أنا أوصيك بأمك وأخوتك وبالشركة الصغيرة التي تراني بنيتها بجهدي كل هذه السنين دون دعم من أحد إلا من الله تعالى. أوصيك يا كريم بتقوى الله وبإرضاء مولاك جل وعلا، وإياك والسخط، وعليك بالرضا يرتاح قلبك وينشط عقلك، فالإنسان لا يعرف أين الخير والخيرة فيما اختار الله تعالى لنا. كان كانت هذه الكلمات بمثابة جرس إنذار لأحلامي، فأنا أشعر بالحزن الشديد على والدي الحبيب، كما أشعر بقلبي يعتصر ألما على أحلامي. ولكني انتبهت إلى أنفاس أمي تقف وراء ظهري تستمع إلى الحوار بهدوء. التفت إليها فوجدت دماءها تحتقن في وجهها الصغير ودموعها تنهمر كالسيل في اليوم العاصف. لم أحتمل هذا المنظر، فهرعت إليها أطمئنها على أبي وقلت لها: أمي الحبيبة، إن أبي بخير إن شاء الله تعالى، وما هي إلا أيام وسترجع حياتنا كما كانت. وبينما كنا نتبادل هذه المشاعر الأسرية، دخل عمي مع رجال الأسعار لتجهيز أبي للذهاب إلى المستشفى. فقلت في نفسي: أبي هذه السرعة يأخذون أبي؟ لم أستوعب خطورة الحالة. طلب أبي أن يرانا جميعا، فجاءت أخواتي الثلاث اللاتي يزورني مباشرة وأخي الصغير محمد، فقال لهم أبي: إني أحبكم جميعا وأريدكم أن تكونوا متحابين في الله، متعاونين على البر والتقوى، وعليكم بطاعة والدتكم ورعايتها وطاعة أخيكم كريم، وإياكم أن تعصوه فهو رب العائلة من بعدي. لقد كانت علامات التعجب على وجوهنا جميعا، فالحقيقة واضحة ولكن لا تريد عقولنا أن تستوعبها إلا أمي، فما زالت واقفة في هدوء ورزانة، ولكنها لم تمتلك السيطرة على فيضان نهر الدموع من عينيها الصغيرتين العميقتين عمق الدنيا وغموضها، كأنها هي الوحيدة التي عرفت بقلبها ما يجري من أحداث. ثم بعد هدوء لحظات التفت أبي إلي: أنا كريم، نعم أنا كريم المسكين الذي لا يدري ماذا يحدث يوم فرحه بالتفوق، فقال بحزم وجدية: كريم، عليك بطاعة أمك بعد طاعة الله تعالى، وإياك أن تعصاها فقد أمنتك عليها بعدي. فكانت هذه الكلمات كالجبال ثقلا على قلب أبي، فبدأ يتغير لون وجهه وزرقه، فهرع رجال الإسعاف لنقله وعمل اللازم أثناء الطريق. ركبت السيارة مع أبي، فلحقت بنا أمي المسكينة على أن يركب عمي بجانب السائق، وأثناء الطريق ساءت حالته، وحاول الطبيب المسعف أن يقوم باللازم، وطلب من المستشفى تجهيز غرفة العمليات. بدأت أشعر بخطورة الموقف، كأن أبي يحتضر، لا أعلم هل هي بداية النهاية؟ أيضا لا أعلم، لا أستطيع أن أسأل أحد، كل ما أستطيع أن أفعله هو الدعاء بأبي. وصلنا إلى المستشفى وكان الجميع ينتظرنا، ودخل أبي غرفة العمليات وانتظرنا في الخارج طويلة، لا أدري كم من الزمن استهلك من حياتنا ونحن ننتظر. وأخيرا ظهر الطبيب بالشعر الأبيض من غرفة العمليات حزين، فقال وعينيه تنظر إلى قدميه: لم يقوى على تحمل العملية ووقف قلبه أثناء إجرائها، وقع علي هذا الخبر كالمطرقة على رأسي وقلبي، وشعرت بألام عجيبة في كل مكان، واستشعرت بالوحدة والضعف يغمراني. أين أبي ذلك القوي الرزين الذي نحتمي به جميعا؟ أريد من أحتمي به الآن. فالتفت إلى أمي فورا لعلي أجد ما افتقد، واستيقنت فورا بأني أنا الذي علي أن أرعاها، ولكني أريد أنا من يرعاني. فهرعت إليها فوجدتها تقول بصوت منخفض: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الحمد لله رب العالمين. ثم نظرت إلي بعينيها الصغيرتين الثاقبتين فقالت: اسجد لله تعالى سجدة شكر على قدره المقدر لنا، فعلت ما تريد دون تردد، ورددت وراءها دعاء المصيبة. ثم سمعنا صوت المؤذن يقطع بجمال رائع قول الله أكبر. لم تتمالك أمي مقاومة فيضان نهر الدموع في عينيها، فأطلقت العنان وسمحت لهم بالانحدار على وجنتيها المنهكتين، ثم قالت بصوت حازم مع كل ما تعاني من مشاعر: كريم، الحق بصلاة العصر قبل الإقامة. فنظرت إليها بتعجب كأني طفل صغير وقلت: الآن؟ فقالت: نعم الآن، ولا تنسى الدعاء لوالدك. قمتك الطفل الصغير أنفذ الأوامر، فهرعت إلى المسجد أبكي على أبي وفراقه، وأبكي على أمي الأرملة الشابة، وأبكي على نفسي ومستقبلي الغامض، وأبكي على إخوتي الصغار. وما أن دخلت باب المسجد إلا وشيء مريح قد مسح على قلبي، وطمأنينة عجيبة ملكت كل أرجاء جسمي، فالتزمت مع الصفوف وأديت صلاة العصر جماعة، ثم بدأت بالدعاء لأبي، وطلبت من الله تعالى أن يكرم جنازته. ثم رجعت لوالدتي المسكينة لأجدها ليست بمسكينة ولكني أنا المسكين. فها هي تجلس على الكرسي في غرفة أبي تدعو له بهدوء وطمأنينة، ثم نظرت إلي بابتسامة حزينة وقالت: ما عندك يا كريم؟ قلت لها باجتهاد طفولي: لقد دعوت الله تعالى أن يكرم جنازة أبي. فقالت: هذا ما عهدت في ابني كريم، تعال يا بني فادعو لها قبل أن يأتي موعد تجهيزه. كانت دقائق مع أمي وأبي، ولكن أحسست بالراحة بعد ساعات طوال من الضعف والارتباك بتسارع الأحداث وتواليها، وكأني أرى أمي لأول مرة. لقد عشت حياتي معها وهي الأم الرقيقة التي يرعاها أبي ويخاف عليها من كل شيء، وها هي أمامي كالجبل الشامخ تبتسم وتفكر وتأمر وتخطط، وكأن تبدلت الأدوار فجأة من الزوجة المدللة إلى الأم المسؤولة الحازمة. مرت الترتيبات سريعة ومحزنة وقاسية في كثير من تفاصيلها. أبي زوج مثالي لزوجته وأب نموذجي لأولاده وصاحب محبوب من أصحابه وابن بار لوالديه وقريب واصل لأرحامه. لقد ترك لنا ميراث جميل من الاسم الطيب في قلوبنا نحن أهل بيته وفي قلوب الناس من حولنا. مرت السنون علي أنا كريم، نعم أنا كريم، فقد تبخرت أحلامي وماتت بموت أبي ودفنت معه في قبره، وضاعت كل سنين الجهد والأحلام للتفوق والحصول على المنحة والقبول من الجامعة العالمية المرغوب فيها. وكان قدري أن أداوم في شركة أبي بخبرتي المعدومة ومسؤوليتي التي ما كنت ألبسها مرغما عني إلا وأحسست بأن ثوب مسؤوليتي فضفاض وأكبر بكثير من حجمي، ولكني تصبر ورضيت، ومرارة الرضا في حلقي لأبدأ من مكان لا أريده وليس هو بطموحي. ومع ذلك بدأت في العمل بطيئا، أسأل كثيرا وأجد العون من المحيطين حولي من الأعمام والأرحام والأصحاب، ولكني تعلمت أن الطيبين يساعدون فقط. ولكن الحمل الكبير ما زال على كاهلك وحدك يا كريم، وعلمت حاجتي وفقري للعلم في التجارة، واستيقنت حاجتي للخبرة والمعارف والاتصالات، فالتجارة بحر لا أعرفه علما ولا تدريبا. وبدأت أتعلم أصعب الطرق وأمرها، ومرت شركة أبي بمطبات كثيرة قد تكون من قلة خبرتي، قد تكون من أوضاع السوق، قد تكون شخصية والدي في السوق ومعارفه ما كانت، لا أعلم، قد تكون جميعها ساعدت في إخفاقي في المرحلة الأولى من عملي. ومع ذلك كانت أمي الحبيبة تحثني على العمل والجد بالإخلاص، وما زلت أسمع كلماتها ترن في أذني تقول: إن أباك رجل طيب بار بوالديه، لن يخذلك الله تعالى، فأنت تتعامل مع الكريم جل وعلا. بعد 5 سنوات الأولى تعدل حالنا في العمل، وبدأت أفهم كيفية اللعب في السوق بفضل من الله تعالى، ثم بفضل قراءاتي التي لا تنتهي، ثم باستثماري لكل ما يمكن أن يعرض علي من فرص للالتحاق في الدورات التدريبية في الإدارة وغيرها من العلوم التي قد تنفعني في عملي حتى لا أكون متخلفا في السوق. وحرصت على تحديث نفسي باستمرار أنا وشركتي والعاملين معي. وأثناء انشغالي في مسؤوليات عملي قالت لي أمي ذات يوم ونحن على طاولة الغداء أمام أخوتي: كريم، إني أريد أن أفرح بك وعندي لك عروس جميلة. فقلت لها باقتضاب على غير عادتي: ليس قبل أن أزوج أخواتي الثلاثة. علمت والدتي برغبتي فاحترمتها ولم تكرر علي الطلب، ثم قالت لي: هل تذكر صاحبك عاهد في المدرسة؟ فأجبتها بتعجب: بالطبع، هل تعلمين شيئا عن أخباره؟ فقالت لي: لقد طلبك اليوم في الهاتف وألح علي أن تكلمه وبعث لك دعوة لحضور عقد قراري. نعم، علمت الآن من أين لها فكرة تزويجي، وذلك عندما قرأت بطاقة عاهد. انتهينا من وجبة الغداء لأسرع بمهاتفة صديقي عاهد: كم اشتقت إليه، لا أعرف شيئا عن أخبارك بعد تخرجنا من الثانوية، وها أنا أسمع صوته وطلبت منه أن أراه قبل عقد قراري. وفعلا تحدد الموعد وزرته في مكتبه الجميل في شركة والده ليكون لقاء حارا بعد غياب 5 سنوات قضاها في الخارج يدرس التجارة، وحصل على الشهادة الجامعية، وهو الآن التحق مع أبيه في العمل ويتحضر لمرحلة جديدة في حياته وارتباط أيضا جديد. ولكني أنا أكثر الأسئلة علي حريصا على معرفة أخباره. شعرت بتسلل مفاهيم جديدة إلى عقلي لم أكن أعهدها في عاهد من قبل أن يتغرب ويدرس في الخارج، ولكني كبحت جماح نفسي وأسكتها وأقنعتها بأنها متوهمة بذلك. حضرت حفل عقد القران عاهد وبدأت علاقتي به تتوطد، وبدأت الزيارات تأخذ مساحة زمنية في حياتي، ثم تحولت إلى زيارات عمل مشترك. وبالفعل استطعنا أن نؤسس شركة جديدة منشقة من شركة الأم بدعم تمويلي من شركة أبي لنتوسع في استيراد الحديد، حيث ما زالت هذه التجارة هي العنصر الأساسي في عمل شركة والدي وشركة والدي. وفضل من الله تعالى نجحنا بسرعة كبيرة وزاد الإيراد وتوسعت الشركة الجديدة ليزيد نشاطي في العمل. وأثناء 5 سنوات التالية زوجنا بفضل الله من الله تعالى أخواتي الثلاث لشبان الصالحين من الله علينا بهم، وأصبحوا أولادنا ليزداد عدد عائلتنا بهم. ومرة أخرى فاتحتني أمي الحبيبة لأمر زواجي وقالت هذه المرة بحزمها الذي لا أقاومه: لقد احترمت رغبتك المباركة في تزويج أخواتك أولا، والآن آن الأوان للزواج. فقلت لها بحياء: كما تريدين يا أمي الحبيبة يا أم كريم. فرحت وبدأت بالبحث عن ضالتها بنشاط وجد، لتعرض علي فتاة تنحدر من عائلة راقية في أخلاقها وفي دينها، ومشهود لوالديها بالاستقامة وعلاقة الود والاحترام بينهم، كما تتميز هي بحسن خلقها وخلقها وذكائها. إن شاء الله تعالى أن يبارك بالترتيبات بسرعة، ويتحدد عقد القران، ويقوم صديق عمري عاهد بكل إجراءات الحفل ويدعو الأهل والأصحاب. وفي أثناء الحفل كانت مشاعري لطيفة وسعيدة، وبدأت أستشعر رائحة الورود المصفوفة في قلبي. فهذا أول يوم لي أفرح بعد مرور 10 سنوات على وفاة والدي رحمه الله. ووددت أن أرقص وأحمل أمي كما حملتها يوم تفوقي في شهادة الثانوية، فقد كنت الأول على بلدي. كم أنا سعيد في هذه الليلة، إني أرى قلوب محبة في كل أرجاء القاعة، فمنهم أصحاب أبي، ومنهم أرحامي، ومنهم أصحابي، ومنهم جيران الحي الذي ترعرعنا فيه، ومنهم معارف العمل. إني أرى الجمال يملأ القاعة، واستيقنت إن هذا الجمال مبعثه قلبي السعيد الذي أسعده هذا الحدث، فوجد العالم كله جميلة. وبينما كنت أتنقل بين ضيوف الأعزاء كالنحلة تمتص رحيق المشاعر المتنوعة من زهور البستان المختلفة لتفرز سعادة عسلية تكفي العالم أجمع، فإذا بعاهد يدخل مسرعا كصاروخ أهوج، ضل عن هدفه أصفر الوجه غائر العينين، اتجه نحوي وجرني من يدي أمام ضيوفي وأدخلني غرفة خاصة جانبية وهو يلهث كالأسد المفترس، ثم قال لي بصوت متقطع: كريم، كارثة وقعت علينا جميعا، وقعت علي كلمات كريم كالماء المغلي ليحرق كل ما في داخلي من مشاعر جمالية أسعدتني لحظات سابقة كنت قد افتقدتها منذ 10 سنوات. فقلت ببرود ظاهري: ماذا عندك يا عاهد؟ ألا يستطيع أن ينتظر أمرك للصباح؟ فقال لي وأنفاسه تعلو وتهبط: أنا آسف يا كريم، ولكن وصلني الخبر الآن بغرق السفينة التي تحمل أكبر حمولة لنا من صفقة الحديد، وأنت تعلم أنها غير مؤمن عليها، لقد ذهب رأس مالنا كله وجهد 5 سنوات متواصلة. أنا لا أعلم لماذا نحن بالذات أصابنا ذلك، مع أن التجار الآخرين زملاؤنا قد استلموا بضاعة كاملة. أشعر يا كريم بحقد يأكل قلبي وأطمع بما عندهم من بضاعة، فقد ارتفع سعر طن الحديد بالسوق بمجرد معرفة غرق حمولتنا، فإن مصيبتنا خير محض لهم. وأشعر بخوف رهيب من الفقر والعوز وعدم الأمان، فأنا صاحب عائلة ومصروفاتي كبيرة، فكيف لي أن أواجه نفقاتي المعتادة؟ يا الله، الخوف يملأ قلبي والغضب يعشعش في عقلي ثورة على قدر البائس. كان كريم يستمع لي بانتباه، ثم فجأة غير جلسته واتكع على الأريكة بارتياح ظاهري غير متوقع، ثم قهقه بصوت مرتفع وقال لصاحبه: صديق عمري عاهد، صارحني القول بماذا تشعر؟ قال عاهد بتغيب شديد: أشعر بالسخط على المقدور يملأ قلبي، وأنا لست براض عن واقعي، فلماذا أنا بالذات دون التجار يحصل لي ذلك؟ عدل كريم جلسته فقال بجدية وحزم: لقد توفى والدي وأنا في 18 من عمري، وترك لي ميراث عظيم ما زلت أرتع فيه وأصرف من أرصده الذي أغرقتني سعادة وترف. نعم يا عاهد، لا تنظر إلي بنظراتك المندهشة، فميراث أبي رحمه الله مكون من الثروة الآتية من هذه الكلمات. فقد قال لي عند وفاته: أوصيك يا كريم بتقوى الله وبإرضاء مولاك جل وعلا، وإياك والسخط، وعليك بالرضا، يرتاح قلبك وينشط عقلك. مرة ثانية يا كريم يا عاهد، قال لي: وعليك بالرضا يرتاح قلبك وينشط عقلك. فالإنسان لا يعرف أين الخير والخيرة فيما اختار الله تعالى لنا. فقال عاهد مبتسما: ما أعظمها من ثروة. أريد أن أكرر جملة أبيك: عليك بالرضا يرتاح قلبك وينشط عقلك. فأجاب كريم بأستاذية كان يعهدها عاهد في أيام الدراسة: صديقي العزيز، إن الرضا يملأ القلب بالغنى والأمن والقناعة، وهي الحاجات الضرورية للإنسان في حياته ليستطيع أن يفرغ قلبه للعبادة، سواء المجردة منها بالصلاة والصيام أو للعبادة في مفهومها الشمولي، ليعمر الأرض بما يحب الرب جل وعلا ويرضى، بما في ذلك صفقتك التجارية الغارقة التي ملأت الدنيا والولا بسببها، لأنك لا تملك الرضا فافتقدت بذلك الغنى والأمن والقناعة، فامتلأ قلبك بدلا عنهم عن ذلك بالفقر والخوف والطمع. يا عزيزي، نحن نملك بفضل من الله تعالى سمعة طيبة في السوق، ونحن شباب في عز قوتنا الفكرية والبدنية، ولا بأس إذا بدأنا من جديد نحتسب الأجر من الله، ونتعلم من أخطائنا، ونغير أسبابنا المبذولة حسب معطيات الظروف الجديدة. كانت هذه الكلمات المهداة من كريم إلى صديقه الساقط عاهد بمثابة الماء البارد، فعدل جلسته واستلقى على الكرسي بارتياح شديد، ثم قال بهدوء كانت تنقصه قبل لحظات: هل تعرف ماذا قال عاهد؟ قال لكريم: هل تعرف يا كريم ما الفرق بين تربيتي وتربيتك؟ فأجابه كريم بالنفي، فقال عاهد: إنك تمتلك عادات طيبة مخزونة في الوعي وفي اللاوعي لديك، وكلما احتجت إليها استخرجتها واستخدمتها في حيز الواقع لتستفيد منها، فإني أراك دائما مطمئن القلب ساكن النفس، تصلي بانتظام في المسجد، ولك ورد يومي من القرآن والذكر، وتلتزم بعمل خيري في لجنة الزكاة، لا تسخط على شيء بل ترضى بأقل شيء، على حين إنني أتذمر وأسخط على كل شيء، وإذا واجهت مشكلة لا أجد من العادات المخزونة ما يساعدني على مواجهة مشاكلي، وأغرق بقليل من الإحباطات والفشل. أجابني كريم بابتسامة عريضة فقال: إني أشهد أنك أستاذ رائع، وأشهد أنك أطيب إنسان في الدنيا. عزيزي، الوقت لدينا طويل لكي نغير العادات ونجعلها كلها قربة لله تعالى، ونتعلم الرضا لنحصل على ماذا؟ على الغنى والأمن والقناعة بإذن الله تعالى، ونعيد بناء شركتنا من جديد، ونبذل أسبابا فولاذية تناسب أهدافنا الكبيرة وأحلامنا الخيرة بإذن الله تعالى. والآن دعني أذهب إلى ضيوفي وإلى دنيا جميلة مليئة بالرضا.